بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى نتدارس ونتذاكر سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولازلنا في تأويل نبي الله يوسف لرؤيا الملك، حيث قال مؤولا إياها للرسول الذي أرسله الملك إليه، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قلنا أولا لن تفهم التأويل حتى تفهم الرؤية، لأن التأويل إنما جاء بيانا وشفاء وتوضيحا للرؤية التي رآها الملك. فالملك قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالرؤية كانت تتعلق بالبقر السمين الذي يأكله بقر عجاف وعددها 7، ثم تتعلق ب7 سنبلات خضر وب7 سنبلات أخرى يابسات. فجاء التأويل على النحو التالي: قال: تزرعون 7 سنين دأبا، وهذه الزراعة إنما كانت البقرات السمان، 7 بقرات سمان 7 سنين دأبا، يعني ستزرعون 7 سنين، وهذه السنوات 7 سيكون فيها من الخير ما يكون، كما يكون دهن وسمن البقرة فيها. فوجود السمن في البقرة، يعني وجود السمنة، وجود الضخامة هذه التي هي ناتجة عن طعام وشراب وما إلى ذلك، هذه في البقرة. وكذلك ستكون السنة التي تمثلها البقرة ستكون السنة مليئة بالدهن، يعني مليئة بالسمن، يعني مليئة بالخير، يعني مليئة بالطعام طوال هذه السنة. وبينا الرابط ما بين السنة والبقرة، بينا الرابط ما بين السنة والبقرة. فالبقرة تمثل الدنيا، والدنيا إنما تعرف بعد السنين، فحينما تقول 7 بقرات هذا يعني 7 سنين، فهي تمثلها وهي التي تدل عليها. إذن ستكون 7 سنين تزرعون فيها دأبا، والدأب هو المثابرة والعمل المتواصل المستمر الذي لا انقطاع فيه، دؤوب يعني الذي يستمر ولا ينقطع، ويكون فيه جهد ويكون فيه تعب ويكون فيه مشقة ويكون فيه هذا فيه من التعب ما فيه، ولا بد أن يكون تعبا. وكلمة دأبا جاءت لتبين أمرا سنذكره بعد قليل إن شاء الله، وهو سبب تسمية هذا الفترة أو هذه الفترة بالسنين. نعيده باختصار: البقرة هي التي مثل الله تعالى بها على الدنيا باعتبار أنها الدنيا، باعتبار أنها تجيء بالدنيا وتأتي بالدنيا، يعني خيرات الدنيا أكثرها متمثل بالبقرة، كما قالوا ما أعطني بقرة أعطيك حياة رغيدة، يعني إذا كان عندك بقرة لا تحتاج معها في الدنيا إلى شيء، تشرب من لبنها وتأكل من لحمها وتلبس وتسكن في جلدها وتحرث لك الأرض، فليس لا تحتاج مع البقرة لدنياك شيئا، لا تحتاج مع البقرة لدنياك شيئا. فمثلت الدنيا بالبقرة، حتى أن أصل جذر البقرة اللي هي يعني ابنها طيب وهو العجل طيب، سميت الدنيا باسمه أو سمي باسم الدنيا، يعني كلاهما مشتقان من كلمة واحدة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولما عكف بنو إسرائيل على ماذا عكفوا؟ عكفوا على العجل، فكان مثال عكوفهم على العجل أي أنهم عكفوا على الدنيا، لذلك كان جزاؤهم ماذا؟ أن قال الله تعالى لهم اقتلوا أنفسكم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن ارتبط وتمسك في الدنيا كان جزاؤه أن تؤخذ منه دنياه، يعني أن يقتل. فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني لا يقشر القمح ولا يكون الحب، يعني يدرس الحب، يقال درس الحبة، شو الدرس يعني؟ مش الطحن، لا الدرس، أيوة الدرس هو تقشير الحب، الدرس هو تقشير الحب، ويكون الدرس يعني أن تقشر الحبة حبة حبة بحيث تكون كل حبة منفصلة عن الأخرى، وليس أن تجمع حبات مع بعضها البعض. ومنه قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني تدرسون يعني تتعلمون الكتاب حبة حبة، يعني حرفا حرفا، يعني جزءا، يعني بشكل تفصيلي، وليس أن تتعلم الكتاب جملة، لا تتعلمه تفصيلا. هذا الرباني، العمل الرباني أو العلم الرباني هو الذي يؤهلك أن تتعلم الكتاب بدراسة، والدراسة هي التمعن والتفحص حبة حبة، كما تدرس القمح حبة حبة نفس الطريقة. طيب، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. الآن 7 الشداد هذه اختلفت شدتها عن 7 الأولى. 7 الأولى إنما كانت شديدة من حيث العمل، يعني كان فيها عمل دؤوب، كان فيها عمل شاق، كان فيها عمل شديد. فجاءت 7 الثانية فما زالت فيها الشدة، لكن الشدة تختلف. كيف تختلف؟ ستكون شدة في الأرض، لكن أنتم لن تعملوا كما كنتم تعملون في 7 الأولى. طيب، فستكون شديدة بحيث يكون جفاف، ولن تسقى الأرض كما سقيت في 7 الأولى، لذلك تحتاجون إلى أن تأكلوا، أو هذه 7 ستأكلوا مما كنتم تدخرون من 7 الأولى، فال7 الثانية ستأكلوا ما كنتم قد ادخرتم من 7 الأولى. عرفنا؟ ففي 7 الأولى شدة، وفي 7 الثانية شدة، في 7 الأولى شدة، وفي 7 الثانية شدة. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون ماذا؟ ونحن نتكلم على قمح، لا هو زيتون ولا هو عنب ولا هو، يعصرون ماذا؟ يعصرون دلالة أن الأمر صار فيه ماء، يعني نزل الماء، لأنه فيه يغاث الناس. يغاثون بماذا؟ ما هو الغيث؟ الغيث هو المطر، المطر الذي يصيب بالخير، هذا اسم الغيث، الغيث هو مطر الخير. فلما يأتي الغيث حينئذ أي شيء يعصر يمكن أن يعصر، أما في 7 الثانية هذه الشديدة التي ليس فيها مطر ليس فيها غيث، إذا جئت تعصر شيئا لن تعصر شيئا، لأنه ما عندك ماء، ما عندك شيء فيه ماء تعصره، سواء كان عنب ولا زيتون ولا أي شيء تعصره، لن تجد ما تعصره. لذلك مثل بوجود الماء بماذا؟ بالعصر، أنكم ستجدون ما تعصرون لأن الماء موجود، لأن الماء موجود. فبالتالي صار في العام هذا الذي بعد 7 الأولى وال7 الثانية ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. قال من بعد ذلك، ما قال بعد ذلك، يعني متى؟ مباشرة بعد انتهاء السنة 7 الثانية، يعني بعد انتهاء السنوات 7 الثانية من بعد ذلك، إن ليس هناك فارق زمني، مجرد ما تنتهي أيام السنة الثانية يعني السبع الأخيرة من السبع الثانية فسيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طيب الإشارة اللي ينبغي أن نشير إليها أن الله تعالى مثل بالسبع الأولى بالسنين ومثل بالسبع الثانية بالسنين ومثل بالسنة التي يصيب الناس فيها خير بالعام. تزرعون سبع سنين دأبا. طيب ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. سبع إيش؟ ما قال سبعة؟ سبع يعني سبع إيش؟ سبع يعني لابد أن يكون المعدود مؤنثا يعني سبع سنين. سبع سنين ليس أعوام. قال سبعة، لو أعوام لقال سبعة أعوام لكن قال سبع، هذا يعني أنها سنين يعني سبع سنين. إذن ستأتي سبع سنين أخرى، فمثل بالسبعة الأولى بالسنين ومثل السبعة الثانية بالسنين ومثل بالذي يغاث فيه الناس بالعام. فما الفرق بين السنة والعام؟ الذي ينبغي أن نتعلمه عن السنة والعام أو الفرق بينهما أن السنة لا تكون إلا عن عد. السنة لا تكون إلا عن عد، يعني حينما تعد الشهور شهرا شهرا ويوما يوما لتنتهي بانتهاء السنة تقول انتهت سنة، عرفنا انتهت سنة، فتكون عن عد ولتعلموا عدد السنين والحساب. أنت لا تعد الأعوام، الذي يعد هو السنين، الذي يعد هو السنين. والسنين إنما تعد بالشمس والقمر، مش بالشمس والقمر لتقويم الشمس، لا، السنين تعد بالشمس والقمر. كيف؟ الشمس للأيام والليالي والقمر للشهور والسنين. فالشمس إنما تستخدم لبيان الأيام وتوالي الأيام، متى يأتي اليوم ومتى يذهب اليوم، هذه الشمس يعني وظيفتها في العد للأيام والليالي. ثم بعد ذلك الذي يتوكل المهمة الباقية في عد السنين من؟ القمر، هو الذي يعد لك شهورك وهو الذي يعد لك سنينك. طيب طيب ما هو العام؟ العام لا تحدد فيه أو لا يحدد فيه عد، وإنما هو عبارة عن أيام. نعم هو مثل السنة في الطول لكنه أيام، يعني إذا قلت مثلا هذا عام الحزن، ما معنى؟ يعني سنة 1438، لا ما شرط، قد تكون نصف 37 ونصف 38 نسميها إيش؟ نسميها عام ولا نسميها سنة، عرفنا؟ من منتصف من شوال 37 إلى شوال 38 هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه عام ولا نسميه سنة. ما الذي نسميه سنة؟ من أول ما بدأت سنة 38 إلى نهاية آخر غروب شمس آخر يوم من 38 هذه نسميها سنة، هذه نسميها سنة. طب ما الرابط بين هذه وبين ما يشار إليه في السنين من القحط والشدة وما يشار إليه في العام من السعة والرخاء؟ قال لأن في العادة الذي يشعر بالشدة يعد أيامه لتنتهي، والذي يكون في رخاء لا يعد. الذي يكون في شدة بلش يعد، صح؟ امتحان اخلص امتحان، صح؟ يعد. اسأل أي واحد اليوم هو في ضائقة يقول لك لي من يوم كذا وكذا وأنا في ضائقة. أما لو كان في بحبوحة ما بيذكر متى بدأت معه، متى بدأ الرخاء لا يذكر، لكن متى بدأت الشدة يذكرها باللحظة. لكن طبعا ننبه على مسألة أن العد الشمسي لا اعتبار له، العد الشمسي لا اعتبار له، يعني السنوات الشمسية اللي يسموها الميلادية هذه لا اعتبار فيها. طيب عام الفيل، لما سمي عام الفيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في فترة ليست بعيدة عن يوم الفيل أكثر من عام، وإنما هو في فترة ضمن العام يعني ضمن السنة، ضمن 12 شهرا ولد محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كنا مثلا لو كنا نعد السنوات الهجرية من يومها، طبعا السنوات نحن بدأنا نعدها من متى؟ من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. لو أننا قدرنا أننا كنا نعد السنين من تلك المدة. فلو كان مثلا لو أن حادثة الفيل جاءت في شهر رجب، طيب لو حادثة الفيل كانت في شهر رجب وولد نبينا صلى الله عليه وسلم في لا خلينا نقول مثلا حادثة الفيل كانت في ذي الحجة، وولد نبينا صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فذو الحجة يتبع أي سنة؟ الماضية. وولد عليه الصلاة والسلام في سنة لاحقة، لكن ليس بينهما سنة كاملة، فهما في عام واحد لكن ليس في سنة واحدة. عرفنا؟ هما في عام واحد لكن ليس في سنة واحدة. لأن السائل ما بيفهم إلا هيك، هو جاء سؤال من قريش التي سألت يهود، ويهود لا تفهم إلا بهذا العد، فحتى يقيم الحج عليهم أراهم ما يعني أراهم المسألة بما يعرفون بالوجه الذي يرون. أما عد الله للأيام وعد الله للسنين ليس عد الله للسنين ليس بالشمس وإنما بالقمر. طيب من هذا نفهم أن ارتباط السنة بالقحط والشدة وارتباط العام بماذا؟ بالرخاء والراغد ونحو ذلك. طيب فما معنى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما؟ ها فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. أولا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ منقطع. يعني لو قلت لك أعطيته سبع تمرات إلا سنبلتين، خص هاي بها. طيب إذا ماذا تفهم؟ أعطيته سبع تمرات إلا سنبلتين، شو ما أعطيته إياها؟ لا، ما أعطيته سبع تمرات إلا سنبلتين، ماذا يقطع سنبلتين من تمرات؟ فتقول أعطيته سبع تمرات إلا سنبلتين، شو يعني؟ يعني أعطيته سبع تمرات كاملة إلا سنبلتين ما أعطيته إياها، صح؟ طيب فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ما لبثها فيهم؟ فهو لبث فيهم ألف سنة، يعني عاش نوح ألف سنة، خمسين عاما ما لبثها فيهم، من الألف خمسون عاما ما لبثها فيهم، أربعون للنبوة وعشر بعد الطوفان، أربعون حتى نبي، وهذا عمر النبوة، أربعون حتى نبي، هذه أعوام أنه كان عايش فيها مرتاح الرجل. طيب نبي عليه الصلاة والسلام لبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله، جاء الطوفان كم بقي؟ عشر أعوام عاشها بعد الطوفان برخاء ورغد وما في مشكلة. طيب نوح ألف سنة، عاش ألف سنة كاملة، طيب إلا خمسين عاما ما عاشها فيهم، بمعنى أنها ما كانت كالسنوات وإنما كانت أعواما. طيب فإذا كان عاش برخاء أربعين سنة فبيكون عاش أربعين وتسعمائة وخمسين، تسعمائة وتسعين وعشر سنوات بعد الطوفان، فالمجموع ألف. طيب إذن نفهم الآن، قال تزرعون سبع سنين دأبا، مع أنه في طعام لكن شو فيه؟ في دأب، لذلك سماها دأبا حتى يلازم تسميتها بالسنين، سبع سنين دأبا، في شغل، في تعب، في شدة، مع أن الشدة ليست في الجوع والقحط وإنما الشدة في العمل الدؤوب. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا، إذن شداد لابد أن تكون سنة أيضا. طيب وبما أنها تعد، يعني يمكنك أن تعد أيامها ولياليها وشهورها حتى تنتهي هذه السنة، ف فإذا انتهت بعد ذلك تأتي السبع التي تأكل محصول السبع الأولى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهذا العام لا اعتبار في الأيام فيه، لأنها أيام ربما يعني ربما تكون بطول السنة وربما تكون أطول وربما تكون أقصر، لكن يأتي عام بمعنى أنه يأتي تأتي أيام يقول الناس فيها إنه عام رخاء وعام رغد في العيش. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به، ما هو كان بإمكانه لما سمع تأويل الرؤيا خلص اللي جاءه بالرؤيا الله يجزيك الخير يعطيك العافية عذب نفسك أعطوا مكافأة لا ائتوني به. ليه؟ فهم من الرؤيا شيئا، في شيء في الرؤيا. وسيأتينا أن الملك فيه خصلتان أو فيه صفتان قلما توجد في ملوك تلك الفترة، فيه خصلة العقل والعدل، عاقل عادل، يعني فيه عقل، فيه حكمة، عنده حكمة وعنده عدل في تصرفاته. فقال ائتوني به، يعني عنده نباهة، رجل عنده ذكاء. فقال ائتوني به. فلما جاءه الرسول، هو الساقي الذي خرج من السجن وكان صاحب يوسف في السجن، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يعني جاءه يقول له تعالى إن الملك يريدك، فقال لا أخرج، ارجع إلى الملك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لما قال يوسف هذا؟ بما أن الملك فهم أن من وراء الرؤيا شيئا، وأنه ينبغي أن يأتي بيوسف إليه ليستفهم منه، عرف يوسف أن الملك نبيه ذكي بيفهمها الطائر. روح شف لي شو قصة النسوة اللي قطعن أيديهن. ما هي مسألة ما هي عادية تحصل كل يوم أنه نسوة يقطعن أيديهن، يعني كم تحدث هذه لا أقول في العمر، في الدهر كم تحدث أن ترى امرأة رجلا فتفتن فيه فتقطع يدها؟ مش واحدة واثنين، كلهن، كل النسوة اللي كنا في المجلس ذاك قطعن أيديهن. طيب، من جراء ما رأينا ومن جراء ما شهدنا ومن جراء ما فتنا بيوسف. طيب، والجميل في المسألة أن امرأة العزيز كانت تعرف أنهن سيفعلن هذا. ماذا فعلت؟ وآتت كل واحدة منهن سكينة. من أمتى المضيف بيعطي لكل واحد سكين؟ وبيحط صح الفاكهة وبيحط كم سكين، واللي بده بياخد، لا خدي سكين خدي سكين هيك عملت، خدي سكين خدي. وآتت كل واحدة منهن سكينة، فكانت توزع السكاكين عليهن بالفرد. ليه؟ عرفت سيكون هذا. طيب، فالآن مسألة ما لا تحدث، لا أقول مرة في العمر، ولا لا تحدث ربما مرة، ما سمعنا أنه حدث مرة لا في حياتنا ولا في حياة أبينا وأجدادنا أن حدث مثل هذا. طيب، فالآن يوسف يستنهض فضول الملك، بما أنك نبيه ذكي لهالدرجة، شوف للقصة شو الموضوع، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لو قال له فاسأله ما بال امرأة العزيز غضبت علي فسجنتني، قد يقول الملك مسألة بين وبين، في مسألة عالقة وفي كذا وخلاص سجنته، شو بنعمل؟ خلاص تعي يا أخي، شو بدك نكافيك ونعتذر منك على السنوات اللي سجناك ظلما وزورا وبتخرج، مش الحال. لا، استنهضه بما لا يمكن أن يرده ولا يمكن أن يتغافل عنه، ألا وهو تقطيع النسوة لأيديهن. مسألة ما بيتغافل عنها الملك، ما يتركها. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلمح بكيدهن ولم يصرح، وهذا من أدبه وورعه عليه الصلاة والسلام. إن ربي بكيدهن عليم، هو ربي يعلم كيدهن، ولم يقل عنهن إنهن صاحبات كيد، وإنما قال إن ربي بكيدهن عليم، ربي يعلم، فاسأل ربك ما بال النسوة. قال ما خطبكن، من الملك قال ما خطبكن. لاحظين في فارق زمني صح؟ الأصل ماذا يقول؟ فأرسل الملك إلى النسوة فأتينا النسوة فتكلم معهن الملك فقال لهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. صح؟ هذا الأمر اللي هو ما ذكره الله تعالى لك هذا لا داعي لذكره، صح ولا لا؟ لا داعي لذكره باعتبار أن ما كنت ستعرفه من جراء سياق القصة فلا داعي أن أذكر لك تفاصيل أنت بالتالي ستعرفها أو ستكشفها من خلال قراءتك للقصة. طيب كما قال تعالى مثلا في ياسين، قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم يقنون، إني إذن في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل أدخل الجنة. شوفي بين هاي وهاي في أشواط إني آمنت بربكم فاسمعون، فسمعوه فأتوا به فضربوه فعذبوه فسجنوه فقتلوه فمات فبعث إلى ربه فقال يا ليت قومي يعلم، أو قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي. كل هاي ما ذكر منها شيء، ليه؟ ما خلص، ما أنت عارف السياق القصة يدل على ما قد خفي منها. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. شو دخل هاي بها؟ ما جواب السؤال؟ السؤال يقول ما خطبكن، أي يسألهن عن من؟ عن أنفسهن. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا يوسف منيح. مش هذا سؤالي أنتوا ليش عملتوا هيك؟ ما بسألكم عن يوسف. ما خطبكن إذ راودتن، فماذا يراد؟ يراد التملص من الجواب. حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما بسألكم عنه، بسألكم عن أنتم. فإذا ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، والمراودة شو هي قلنا؟ أن تراود، يعني أن تذهب وتجيء إلى من تريد منه شيئا من التردد أو من الريادة، وكل مرة تذهب وتأتي وتريد منه شيئا. ما معناه الإغراء؟ عرفنا؟ كثير من الناس يذهب ذهنه إلى الإغراء، ليس إغراء، وإلا ماذا نقول في قول إخوة يوسف سنراود عنه أباه؟ عرفنا؟ إذن لا علاقة لهذا بالإغراء، وإنما من باب أن تصر على من تريد منه شيئا فتذهب وتجيء إليه تريد منه شيئا، هذه مراودة. يأتي الآن التفسير الثاني، يعني التعليل الثاني اللي ذكروا، أن المرأة العزيز لما اعتدت لهن قال اعتدت لهن متكئا، قالوا المتكئ في بعض من فسر هذا المتكئ، قال المتكئ يعني هو مجلس توكأ فيه. شو توكأ؟ يعني تنربط فيه، عرفنا؟ فكأنها اعتدت لهن مجلسا وربطتهن فيه، فبدت تفك، وهي بتفك وبدت تقوم. ليه بدت تفك؟ بدت تقوم، فقطعت يديها، وربما يكون هذا يعني أقرب إلى الذي حصل، الله أعلم. طيب قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وما قال ما علمنا عليه سوءا، لا، ما علمنا عليه من سوء، يعني ما ولا جنس السوء ولا شيء من السوء أبدا، ما علمنا عليه أي شيء فيه سوء، فنفت الجنس حتى تكون يعني مبرئة له، تكون مبرئة له من كل الوجوه. قالت امرأة العزيز، كان بإمكان الملك الآن بعد قول النسوة أن يعني يوبخهن، يقول ما هذا جواب السؤال اللي سألته، لكن من تدخلت في المسألة؟ امرأة العزيز. فالآن رأت أنه النسوة خلاص وقعنا في فخ لا يمكن الخروج منه، ورطة، فالآن وجدت أنها لا بد أن تعترف بما كان. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حصحص الحق، شو يعني حصحص؟ شو الحصة؟ حصة قطعة. الحص هو الجز. يقال حص الشعر، يعني جزه فبان من تحته الجلدة الرأس، حص الشعر يعني حص شعره يعني قص شعره أو جز شعره فبانت جلدة رأسه. حصحص الحق شو يعني؟ قص الحق كل شيء فبان ما تحته، يعني بيّن كل شيء. حصحص الحق يعني جز الحق كل ما كان قد ستر فبان المستور وانكشف كل شيء. الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أكدت باللام لمن الصادقين يعني توكيدا على صدق يوسف عليه الصلاة والسلام. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من القائل؟ يظن أن امرأة العزيز، وغير صحيح. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما هي خانته وخانت كيف ما لم أخنه بالغيب؟ عملت فيه اللي ما يبن عمل كذلك. فهذا ليس قولها وإنما هذا قول يوسف. إذن ماذا تفهم؟ أنه رجع الرسول إلى يوسف وتكلم بالذي كان من النسوة وسأله لما فعلت هذا، يعني لما رفضت تخرج من السجن وقلت اسأل ربك ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، لما فعلت هذا؟ إذن رسول الملك يعني اللي هو الساقي عاد إلى يوسف وأخبره بخبر النسوة، أن النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وامرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق وانتهت المسألة. بس اللي أنت لما فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ يعني لما لم تخرج من السجن من أول مرة؟ لما قلت لك تعال أخرج يريد الملك أن يتكلم معك قلت هذا، فماذا قال؟ ذلك ليعلم مين؟ العزيز، أني لم أخنه بالغيب، حتى يعرف أنه أنا مش لأني أولت رؤيا خرجت من السجن، لا، لأنه ظهرت براءتي خرجت من السجن. عرفنا كيف؟ يعني وفعل هذا لكي يعلم العزيز أني ما كنت خائنا، أنه أنا دخلت لأني كنت أفعل كذا وكذا مع زوجته ومع النسوة، فدخلت مجرما أو دخلت متهما أو دخلت مذنبا، فلما أولت رؤيا للملك جاءني عفو. لو خرج يوسف من أول مرة ماذا سيظن الناس؟ وبالأخص العزيز، والعزيز هذا رباه يعني بمعنى له فضل عليه. طيب ماذا سيظن العزيز والناس من حوله والملك حتى؟ ماذا سيظنون؟ أنه مجرم وأنه مذنب وأنه فعل وفعل وأنه راود امرأة العزيز عن نفسها وأنه متهم، ثبتت إدانته، لكن بسبب تأويله لرؤيا الملك عفى الملك عنه فأخرجه من السجن. هيك حيظنه؟ هو ما بده يخرج هيك، هو لا يريد أن يخرج بهذه الصورة، يريد أن يخرج مبرأ، أيوة، يخرج صفحته بيضة. فأنهى المسألة ثم خرج. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا اللي أدخلوه بيعرفوا هيك، أما الناس ما بتعرف هيك، والعزيز ربما ما بيعرف هيك. يعني اللي أدخلوه امرأة العزيز وحاشيتها وزبانيتها أدخلوه وهم يعرفون أنه بريء، يعني امرأة العزيز أكثر وحدة بتعرف أنه بريء، لكن أدخلته لآيات معينة، قالوا للناس كذا، قالوا ماذا قالوا للناس؟ الله أعلم. عرفت كيف؟ يعني ربما يكون الذي قالوه للناس أنه هذا رجل شديد الشهوة، كثير يعني مثلا يعني الباه إلى آخره، يخشى عليه منه على نسائنا، فخلينا نحطه في السجن حتى ننظر في حاله. ربما فهذه الآيات ما ظهر لنا ما هي الآيات، فربما يكون أكثر ظن الناس في تلك الأيام أن يوسف مذنب وأنه فعل وفعل ولذلك سجنوه. طيب قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يبقى كلام من؟ كلام يوسف وليس كلام امرأة العزيز كما شاع. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما معنى النفس أمارة بالسوء؟ ما معنى أمارة؟ بس تأمر، أمارة لا مش آمرة، يعني كثيرة الأمر شديدة فيه، فيه شدة وكثرة، يعني فيه تكرار وفيه شدة. كلمة أمار بمعنى أنه يأمر بكثرة، وحينما يأمر يشد في أمره، هذا الأمار. طيب، فقال إن النفس لأمارة بالسوء. شو هي النفس؟ ما لما دائما نقول النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، ونقول يولد الإنسان على الفطرة، صح؟ وهو لما يولد الإنسان يولد على إيش؟ على الفطرة. فطرة يعني شو؟ يعني الإسلام، يعني الإسلام، بمعنى أن الإنسان فطرته تدله على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله. يولد، ما من مولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها وينصرانه. إذن الفطرة أصلها إيش؟ أصلها سليمة، ليس فيها شيء. طب النفس؟ النفس أمارة بالسوء. ليه النفس أمارة بالسوء؟ بسبب الجبلة التي ملئت بالسوءات. جبلة الإنسان، جبلة الإنسان جبلة مليئة بالسوءات. شو السوءات؟ العيوب، الظلم والجهل والقتر والبخل والعجلة وما إلى ذلك من مما ذكر الله تعالى من صفات الإنسان، هذه كلها سوءات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إنما أنزل الله الدين حتى نواري هذه السوءات. فالنفس تأمر بهذه السوءات، تأمر بالبطر، تأمر بالبخل، تأمر بالعجلة، تأمر بالغضب، تأمر بالسفك، تأمر بالقتل، تأمر أي شيء تأمر به، هذا يكون من أصل جبلتها. فجبلة الإنسان قائمة على سوءات، على عورات، فيأتي الدين فيكتم لك هذه العورات ويغطيها لك ويسترها عليك. لذلك شبه الدين بإيش؟ بالقميص، فيغطي هذه السوءات. طيب، والفطرة، الفطرة هي التي تذكرها منذ أن كنت في ظهر أبيك أنه لا إله إلا الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا أنت تذكرها. طيب، الآن عندنا إذن عنصران، عنصر يأمرك بالسوء ألا وهي النفس اللي هي جاءت من الجبلة، وعنصر يعلم أن لا إله إلا الله وهو عنصر نظيف طاهر نقي، وذاك عنصر فيه ما فيه من السوءات والعورات. طيب، فيأتي الدين، فيأتي الدين فيمنعك من أن تدس في في في في الفطرة، ويمنعك من أن تخرج الشهوة. فعندك عنصر الجبلة، هذا عنصر الشهوات، وعنصر الفطرة هذا الذي تفسده الشبهات، صح؟ الجبلة شهوات، والفطرة خالية من الشبهات. فإذا سمحت لشبهة أن تدخل إلى قلبك فقد أفسدت فطرتك، وإذا سمحت لشهوة أن تخرج منك فقد أطعت نفسك الأمارة بالسوء. إذن عندك عنصران، عنصر يجب أن يكتم فلا يخرج منه سوءة تغطيه بالدين، وعنصر ينبغي أن يحفظ حتى لا يدخل عليه شيء دخيل. طيب، فهذا هو الجامع ما بين النفس الأمارة بالسوء وما بين الفطرة التي ينبغي أن تحافظ عليها. نقف هنا وصلى الله وسلم.